مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج أفام وين ما كنتوا عم تسمعونا، لكم منا كل تحية وكل سلام من القلب وكل محبة. إن شاء الله يا رب أيامكم كل حلا ودفى وجمال. رح استمر معكم من المركز إذاعة وتلفزيوني بطرطوس رنا أبو دياب ونبض الشارع وصوتك اليوم شو عم يقول. بكل حلقة من نبض الشارع منحاول نوصل صوتكم، نكون دائما أجوبة لأسئلتكم ولا استفساراتكم، ونسمعكم أغاني حلوة كتير تكون حسب مزاجكم. اليوم بشو الشارع عم يفكر، بشو كتير أخذ مواضيع عم يفكر فيها ويقلبها ويتداولها بدون ما يتأكد من مصداقيتها. صراحة مواضيع كتير كتير عم بتكون بالأسبوع عم يتم تداول معلومات وقصص كتير، وعم تاخد كتير مساحة من الوقت من التفكير من المناقشة من الأحاديث بين الناس دون أبداً أبداً تأكد من مصداقيتها. أبقوا معنا كتير مواضيع اليوم متعددة. هلا ما منختلف أبداً أنه هلا من أكتر المواضيع اللي عم نحكي فيها دائما حديثنا انه يا الله هيدا الجو كتير بمرد، شوب وبرد شوب وبرد، كمان قدوم الشتاء وبلشت الناس تنزل الشتوي والضب الصيفي. بس سبحان الله مين فيكم ما بتصير فيه انه لما النبي بيقرر هو يضب الصيفي فجأة ترجع الصيفية؟ برأيكم هالشي مصادفة ولا لا؟ سبحان الله هيك بتفتح الشنطاية بتضب الصيفي منه انت يلا بلشت بالشتوية، فجأة بتطلع هيدي الشمس الشموس الحارقة وبيطلع لك جو صيف عم يقلك ليش ضبيتني بكير. الشموس الحلوة بهالأجواء الحلوة اليوم الناس بلشت تروح مشاوير عم بتودع الصيف قد ما فيكم وضع الصيف، وخدوا شمس كتير. الشمس بالصيف بتحمي بالشتوية من أمراض كتيرة ومتعددة. جو كتير حلو اليوم بطرطوس وأكيد كمان باللاذقية بالساحل السوري بشكل عام. بحر عم يكون صافي كتير وجميل كتير وممتع ورائع كتير، عم يكون كتير في ناس وزحمة وأجواء رائعة جدا جدا. لكن مستمعينا ما تفكروا شمسي يعني الشمس رح تضل مستمرة، أكيد رح يبلش المطر والبرد بالأسبوع القادم حسب توقعات الأرصاد الجوية والمتنبئين. وعسيرة الشتوية والدفة كمان اليوم في موضوع كتير مهم يلي هو إعلان صادر عن مدير فرع المحروقات بطرطوس الأستاذ عدنان ديب. أستاذ عدنان ديب كتب وقال إشارة لتقرير في اجتماعات لجنة المحروقات حول البدء بتوزيع مادة مازوت التدفئة في كافة مناطق محافظة طرطوس اعتبارا من 1/10/2018 على البطاقة الاجتماعية المفعلة ب 200 لتر. صار المازوت موجود بمحافظة طرطوس وبكل الأماكن، يرجى أخذ العلم بأن كافة محطات المدينة وأريافها يتوفر فيها مادة المازوت للتدفئة على نظام البطاقة الاجتماعية الاجتماعية، ويمكن للمواطن التزود مباشرة من المحطة أو من الصهاريج الخاصة بالتوزيع العائدة للمحطة. هذا بما يخص مواضيع بما يخص مناطق بريف محافظة طرطوس. كمان الأستاذ عدنان ديب خبرنا أنه هن من 1-8 بالمناطق الباردة بلشوا بتوزيع مادة المازوت. أما بما يخص مدينة طرطوس، صدر عن فرع محروقات طرطوس أنه يمكن للأخوة المواطنين في مدينة طرطوس الاتصال على الرقم المباشر 362-165 لتسجيل الاسم والعنوان ورقم الهاتف من أجل الحصول على مادة مازوت التدفئة من صهاريج التوزيع المباشر الخاصة بفرع المحروقات، وذلك خلال الدوام الرسمي أو التزود من أي محطة خاصة ضمن المدينة. يعني في مازوت هلا متوفر بمدينة محافظة طرطوس وبريف محافظة طرطوس، ومحروقات طرطوس خبرت الناس وعطت رقم مباشر لتسجيل الاسم والعنوان ورقم الهاتف مشان يحصلوا على مادة مازوت التدفئة. من عيد الأرقام 362-165 و 362-165. ثقافة البطاقة الذكية مستمعينا جديد اليوم بسوريا وعم يتم تداوله كتير، وفي حديث عنها كتير وصارت معتمدة بكتير من المحطات سواء كانت البنزين أم المازوت. رح نحكي عن هذا الموضوع مع مدير مشروع أتمتة الدعم الحكومي عن طريق البطاقة الذكية المهندس رفعت سليمان، لكن بعد موجز له مؤخر الأنباء من أمواج فم باللادئية. ابقوا معنا مستمعينا وتابعونا. رعد وبرد وريح دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، انت عندي مسجوني. ليل ورعد وبرد وريح دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني. وخليك بهالليل مستمعينا مستمرين معكم إذاعة أمواج في 98.2 و 105.3 ميجاهرتز اللادئية وريفة و 97.4 طرطوس وريفة. بتقدروا تتابعونا على قنوات نايل سات على سوريا أرفور. مستمعينا كنا حكينا قبل الفاصل قبل ما نروح لزملائنا باللادئية عن توزيع المازوت بالمحافظات السورية باعتماد البطاقة الذكية. بطاقة ذكية ثقافة جديدة على المجتمع السوري وعلى سوريا للحديث أكثر عن اليوم عن البطاقة الذكية وكيفية استخدامها والاستفادة منها لأقصى حد. معنا مدير أتمتة الدعم الحكومي للبطاقة عن طريق البطاقة الذكية الأستاذ المهندس رفعت سليمان. يعطيك ألف عافية أستاذ. الله يعطيكي. أهلا وسهلا فيك. شو أخبارك أستاذ؟ إن شاء الله بألف خير. الحمد لله. الحمد لله تمام. الحمد لله أستاذ. البطاقة الذكية مثل ما حكينا هي جديدة على ثقافة المجتمع السوري, يعني هي ثقافة جديدة. لو تحكي لنا اليوم كيف هي آلية توزيع المازوت عن طريق البطاقة الذكية وكيف بيقدر اليوم المواطن يستفاد من البطاقة الذكية لأقصى حد؟ بالفعل لسه في كتير ناس ما عندها دراية بموضوع البطاقة الذكية. تفضل. بطرطوس انطلق المشروع من بالتشغيل من عام, ويعني بلشت بالتنفيذ من عامين. نعم. بمحافظة طرطوس كل عوائلنا الكريمة بظن انه صار عندهم اطلاع على البطاقة الذكية, لانه عدد العوائل اللي حصلت على البطاقة الذكية الاجتماعية العائلية اليوم 120 ألف عائلة. نعم. كيف يتم توزيع المازوت عن طريق البطاقة طبعا الزكية؟ البطاقة الذكية هي أداة, يعني اليوم نحن نحو ضبط, يعني هي أداة لضبط توزيع المادي وتوزيعها إلى مستحقيها عبر توزيع المواد على البطاقة الذكية بطريقة مؤتمتة. ما بيقدر أي شخص يتصرف بمستحقات أي عائلة إلا العائلة نفسها. العائلة نفسها 200 لتر أستاذ. اليوم الكميات توزع من قبل الشركة العامة للمحروقات. نعم. حسب المتوفر عندهم يتم توزيع هذه المادة المخصصة للتدفئة إلى كافة العوائل في القطر. يعني ما في كمية محددة هي بتكون موجودة على البطاقة؟ نعم. مخصصات محددة هي 400 لتر بالموسم الكامل. نعم. 200 لتر قبل نهاية العام و 200 لتر بعد بداية العام القادم إن شاء الله. تكفي هذه الكمية أستاذ برأيك؟ تكفي؟ هو المتاح اليوم نحن. نعم. قلنا اليوم. نعم. المادي هو هي وسيله الضبط, يعني اليوم. نعم. المتوفر وزع. نعم. ما تملكه هو اهم شيء يتوفر المازوت مثل ما عم تحكي استاذ, انه يكون متوفر للجميع, يعني الكل يحصل على المازوت. اليوم متوفر بعدل. نعم. لما بيكون في عندنا نحن نقص في المادي هذا الامر ممكن يخلق سوق سوداء او تهريب او بيع بسعر زائد. اليوم المهم انه هالكميه المتوفره عند وزاره النفط توزعيتها بالعدل, كل عائله 400 لتر. نعم. بحال كان احد المواطنين استاذ رفعت ما حصل لسه على البطاقه الذكيه, كيف بيقدر بيتصرف؟ لوين بيتوجه؟ وشو شو يعني الاوراق المطلوبه؟ لا, البطاقه العائليه. نعم. سهل يعني الحصول عليها, في عندنا مراكز ضمن مدينه طرطوس او بكل المدن المحافظة موجودة مراكز قطع البطاقات الذكية معروفة. وين تتواجد المراكز أستاذ؟ موجودة في المراكز الثقافية على. نعم. الأغلب بالمراكز الثقافية ممكن يتواجد قطع بطاقات ذكية. شو ممكن الشخص اللي بده يتوجه ليحصل على بطاقة ذكية, شو الأوراق المطلوبة لازم تكون معه؟ دفتر عائلي العائلي. مثلا دفتر العائلي والهويات لأفراد العائلة اللي حاصلين على هوية, إذا ما كانت موجودة على دفتر العائلة فقط مشان الرقم الوطني فقط. يعني مفتاح المفتاح الضبط هو الرقم الوطني. طيب فقط لا غير, وبيقدر بياخذها خلال 10 دقائق يعني البطاقه الذكيه, وممكن في رقم رباعي على البطاقه ممكن مباشره تتفعل, وهي تتفعل اوتوماتيكيا يعني كل الخدمات التي هي بطاقه متعدده الاستخدامات, كل الخدمات التي يتم تخصيص الاخوه المواطنين فيها بتنزل على البطاقه مباشره. نعم أستاذ رفعت سليمان مدير أتمتة الدعم الحكومي عن طريق البطاقة الذكية, نشكرك كثير على هذا التوضيح على هواء موجة فأم. شكرا لك. يعني اليوم بيقدر أستاذ الكل يحصل على المازوت على البطاقة وهي بتوفر. نعم. اليوم مخصص على كل بطاقة لكل أفراد لكل عوائل محافظة طرطوس 200 لتر يقدر بياخذون هلا أو عند الحاجة. نعم. يعني اليوم مشان ما يعني ما في وقت محدد في موضوع انه لا لا ابدا. لنهايه الموسم هو محفوظ حقه بهذه الماده لنهايه الموسم. طيب استاذ يعني اليوم في اشاعه ممكن تكون انه نحن بعد شهر بتفقد حقك بالماده. لا ابدا. نعم ما في هيك اشاعه ابدا. لا بعد شهر ما رح يفقد حقك يا جماعه بالماده او اقل. أنت ما بدكم تقدروا يعني تصرفوا مستحقاتكم، هيدي إلكم وموجودة ومخصصة لإلكم وما حدا بيقدر يمنعكم عنها. وهي متوفرة، يعني أهم شيء إن هي متوفرة، يعني هي في الخزانات لحتى ياخذ المواطن. والكلام للأستاذ رفعت سليمان، وبشكرك كثير أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بيقدر بيقدر بياخذها على دفعات، يعني ما ضروري هو يكون ما شرط ياخذها دغري دفعة واحدة، بيقدر بياخذها دفعات وخلال الموسم الكامل. نعم خلال 2019 كلها أستاذ، خلال 2019 كلها. أهلا وسهلا. نعم يعني. بشكرك كتير كتير أستاذ رفعت سليمان، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. ليلة هوا برد ومطر، عرفتي عبالي شو خطر، مكتوب وشوية صور غير ما عم لاقي، ومطرح ما غفينا السمر، نسيتي على هاك الحجر، منديل في نطفة عطر من ريحتك باقي، دهت الحجر حن وعي، رد العطر بعده معي، يا ريت بكرة بترجعي، عليك أنا مشتاق، لو طالت ليالي البعد ما قدرت انساكي بعد، رح ضل ناطر عالوعد، ما أصعبك يا وسمعينا كتير في كمان حديث وأقاويل، مثل ما شفتوا الأستاذ رفعت سليمان نفى أي إشاعة أنه ممكن إذا ما توجهت وحصلت على مادتك بالمازوت وحقك بالمازوت خلال شهر أنه يسقط حقك، حقك مستمر بمادة المازوت خلال السنة كاملة. كتير فيه مواضيع ويعني ومعلومات وعم تتداولوا وعم يتداولوا كل الناس بدون أي تأكيد. هلا كمان داولت كتير كتير مواقع تواصل الاجتماعي وكتير ناس، يعني حتى في منهم أشخاص مرموقين ومعروفين يعني، أو حتى أنهم أشخاص مثقفين، وكان الخبر حول رفع سعر ربطة الخبز، وهذا الشيء اللي نفيته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نفت وجود أي نية لرفع سعر ربطة الخبز ووجود دراسة حول ذلك، حتى الدراسة نفتها وزارة التجارة الداخلية، وتؤكد أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة جملة وتفصيلة. يعني حتى بعد ما نفت وزارة التجارة الداخلية موضوع رفع سعر ربطة الخبز، ظلت الناس تداول الخبر وتقول طالما تم النفي معناتها رح يصير مثلا كتير في بدون أي تأكد من أي مصداقية من أي خبر من أي معلومة يتم نشر المعلومة بشكل عام. هلا كمان في مالك كتب: أخوتي الإعلاميين والناشطين الفيسبوكيين، إياكم ورغيف الخبز لأنكم انقرعتم بابا جهنم لفترة طويلة، متأكد أن إبليس سيفتح لكم الباب. حش تحكوا كتير بالقصة عشان ما تصير، دائما لما بتستدعوا قصة كتير بتقوم بتصير. طبعا كمان قال: الإشاعات والمنشورات المتعلقة بلقمة العيش أخطر ألف مرة من كل المؤامرات، ما بصير أبدا يتم إطلاق إشاعات دون التأكد من مصداقيتها. كمان عم يقول حسين عم يقول الحسين كان عم يقول ممكن لو رفعتوا بس ربطة الخبز انه يكون يتحسن الخبز او يصير وضع الخبز افضل. كمان عم يقول ممكن الناس تصير تحافظ على لقمة الخبز اكتر لما ممكن يدفعوا سعره اعلى. طبعا مواضيع كتيرة متعددة، كمان رح نتأكد من مصداقيتها ومن مصادرها الموثوقة. مستمعينا ابو معنا، الوعد يا كمون صار لي عمر ناطر، جنون الهوى ومجنون اللي بعمره بيخاطر، والوعد يا كمون صار لي عمر ناطر، جنون الهوى ومجنون اللي بعمره بيخاطر، يا قلب ما تربى محسن، يا قلب ما تربى طلعت شاطر. مستمعينا بشرة، صار لكتير ناس وشوفيريين يعني تكاسي وباصات وطلاب جامعيين وكل الناس اللي بتنزل على السوق كتير وبتروح وبتجي وبتتحرك بوسائط النقل المركزي، يعلن عن طرح فئة 50 ليرة المعدنية آخر العام الجاري، وتم نشر الخبر على صفحة أمواج الرسمية وعلى صفحات رسمية أخرى متعددة. الخبر من مصدره الأساسي والموثوق. أمواج أف أم تحسست نبض الشارع لهيدا الموضوع، وحسينا اليوم عن جد بفرحة الناس بتغيير 50 القديمة من كتر ما عم بتساوي لون مشاكل قبل ما نروح على نبض الشارع اليوم. والناس اللي التقينا هون ضحى كانت عم بتقول منيح، منرتاح من 50 الورق يلي بتدور بتدور وبترجع لك. هلا وردة مصياف كانت عم تقول ما بهم، بدنا زيادة رواتب. كمان قوافي، رحيل قوافي عم تقول ايه أحلى بكتير. قديش مهمة هي الحركة، موضوع 50 ليرة رح تنحل عقدة الشوفيريات التكاسي والسرافيس وعقدة الناس يلي معها 50 وخايفة منها وخجلانة منها ومو قادرة أبدا تطلعها من جيبتها. موضوع 50 ليرة رح ينحل. تحسسنا نبض الشارع وإليكم النتائج. صباح خير صبايا. صباح النور. 50 القديمة بعد فترة باي باي، ورح تطلع 50 الجديدة المعدن، شو رأيك؟ تمام أحسن، لأنه أياما بيعطونا تبعون السرافيس بيعطونا 50 مخزقة، وأياما بيعطونا رجعلون إياها بيقولوا أنه ما بيمشي حالها هي معنا، لا هذيك أحسن وأفضل، يعني بشيل الواحد هم 50 ليرة. أيوة. شكرا لإلك وحضرتك، شو رأيك؟ لا عن جد أحسن، لأنه هذيك صارت كتير قديمة ما عاد حدا يتداول فيها، في كتير عالم بيقولوا لك أنه ما بدنا إياها، يعني ونحن ما بنعرف شو نعمل فيها، أنه نكبها ولا نتركها بالبيت ولا هيك. لا طبعا أفضل إذا تغيرت. طيب شكرا لإلك، وأنت شو رأيك؟ يعني هيك بنرتاح من 50 القديمة؟ طبعا، لأنه مش شكلي وحدة مثل ما سمعتي، وشكلي بالأخص لطلاب الجامعة. ايه كتير، ايه لأنه كل المصروف 50 50 والسرافيس ما حدا بقى يحدا، احنا اكثر العالم عم نستخدمه. صباح الخير. أهلا صباح النور. 50 القديمة بعد فترة باي باي، رح تطلع 50 جديدة معدن، شو رأيك؟ أحسن، لأنه أنا ما بتخرب بتضل مثل ما هي. هاي عم يعذبوك شوفيرية السرافيس أو التكاسي بالخمسين أوقات ما عم يقبلوا ياخدوها؟ أي والله كتير، كمان أنه بنعطيني بيعطونا 50 أنه للكب يعني ما بتسوي أبدا، وهني بالتالي ما بياخدوا مننا وقت ما عطيوني إياها. مثلا نحن طلاب جامعة طالعين بسرفيس نازلين بسرفيس، يعني ما برضو ياخدوها وبالتالي هني بيعطونا إياها. انت كتاجر شو رأيك القرار؟ هو قرار ممتاز جدا، لانه الورقة المالية بقيمة 50 ليرة كتير تعبانة وكتير مهترية، وانا عم اخجل بالتعامل فيها مع العالم. لما حدا من الزباين بيجيب لي ورقة مهترية وتعبانة، انا بخجل قل له والله ما باخدها، او بنفس الوقت بخجل اني رجع وتعامل بهاي الورقة مع كتير ناس انه جد كتير تعبانة وكتير مهترية. نحن بأمس الحاجة لوجود قطعة معدنية بعملة 50 ليرة، لانه هي قطعة متداولة جدا جدا جدا، ومن اهم القطع المعدنية الموجودة حاليا بالتداول السوق. فكرة جيدة، ومنشكر المصرف المركزي، ومنتمنى لقدام كمان انه حتى 100 ليرة تتحول لعملة معدنية، بيكون افضل بكتير للتداول والتعامل. شكرا لي. انت كصاحب سيرفيس يعني شو رأيك بالموضوع؟ هو كثير منيح ليكي، هلا انا بطلع معي 50 وما برجع للعالم او باخذها على الكاشي، يعني ما في قليل ال50 ولا في 50، لولا ال15 هذه تعبانه، بس اذا هيك كثير منيح كثير منيح ليكي. هي معي 50 انا بالمره، ما بشتغل بالمره، هلا برجع بالاحراج للناس لانه ما في برجع، بس لما بيكون في ما برجع، برجع للمعده. نحن اذاعه امواج بنشكركم لدعوتكم. شكرا لكم. ما بتصعكاش بدي عشق ببلاش حبك. قلبي عاش ما بينباع وبينشارة صاير طعم ومرارة عواطف كلها تجارة لك شو صاير عالمارة قلبها صاير هشارة لك يلي حاله تعباني ما في حب عشق بينشرب بلاش ما في شي بينشرب بلاش كله بده مصاري مصاري مصاري إن شاء الله يا رب أيامكم هيك أحلى وكلياتها مصاري عسيرة الأخبار الجديدة وتكون عملتنا دائما قوية ومنقدر فيها ومعها نتجاوز كل الصعوبات يلي عم نواجهها ويلي عم نمر فيها ثقتنا وإيماننا كبير كتير بجيشنا وبقائدنا ببلدنا إن شاء الله يا رب الأيام والأوقات دائما للأفضل سجل عندك للتاريخ مصاري مصاري وقعنا كيف مبين يا غالي مصاري وعسيرة المصاري مين فيكن من السيدات هلا حاليا عندها ولادة وكمان عشايلي هم المصاري الكتار الكتار الكتار يلي عم تدفعون على مصاريف الولادة مستمعينا حول هذا الموضوع صار في كتير كتير ردود أفعال موضوع داولته مواقع متعددة مواقع على الانترنت هي أساسا يعني مواقع أخبارية بتنشر أخبار بتنشر معلومات لكن أوقات يتم تداول الخبر بطريقة خاطئة جدا يتم تداول عناوين عريضة لكن يعني جسم الخبر ما بيكون أبدا مطابق للعنوان لكن فقط لجذب الانتباه المواقع ما بتعرف ممكن الناس دائما ما بتدور أبدا بالتفاصيل بتقرأ العناوين وبتصير بتتداولها وبتنتشر الشائعة كالنار في الهشيم حاليا عم تنتشر شائعة كتير قوية حول قرار بمنع العمليات القيصرية في سوريا إلا في الحالات الصعبة طبعا هذا الموضوع أبدا ما هو صحيح ولا في قرار حول هذا الموضوع ولا بأي شكل نحن تواصلنا مع وزارة الصحة ومع مديرية الصحة ما في أبدا هيك حديث عن الموضوع لكن الموضوع هو عائد لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور ياسر جحا أبو معنا نحن بهيدي الأيام نسينا كلمة ولادة طبيعية ما بعرف شو الأسباب بس القيصرية رائجة يعني امرأة حامل بتراقب طيلة فترة الحمل عند طبيبة طبعا ما بيشجع أبدا على الولادة الطبيعية ما بيحكي فيها أبدا يعني أنه وصلت على الشهر التاسع أنه تعي لنحدد موعد العملية صارت تجارة تماما يعني مثل تجميل الأنف مثل الليزر القيصرية عم نبعد عن كل شيء طبيعي أنا برأيي أنه لازم يترك الخيار للأم، هي بتقرر. وفي كتير نساء ما بيستجوا ولده طبيعي، ممكن جسمه ما يتحمل أو ممكن من الخوف يصير لهم شيء، ممكن أحيانا بيصير جلطات أنه الأم خايفة فايتة عن ولادة الطبيعية وهي خايفة أنها تموت أو يصير لها شيء. فأنا برأيي الموضوع يترك الخيار للمرأة، هي تقرر، هي تشوف جسمها شو. ممكن يكون هي قادرة تولد طبيعي، ممكن يكون جسمها ما بيسمح لها أنها تولد طبيعي، فهذا القرار ينترك للمرأة. وبنفس الوقت الدكتور يطرح عليها خيار الطبيعي، انه الولادة الطبيعية كويسة للمرأة ولجسمها، وبتعمل علاقة حميمية بين الطفل والأم. ومن المتعارف عليه من تجربتي انا وتجربة النساء كلهم اللي بعرفهم، انه الولادة الطبيعية بتفوت الأم موجوعة كتير كتير، بس هي بتطلع مرتاحة وما عاد فيه لا ألم ولا وجع. هي الأوجاع بتكون قبل الولادة، لما بتولد ترتاح ما عاد فيه شيء. أما بالنسبة للولادة القيصرية بتفوت الأم مرتاحة لكنها بتبقى شهر موجوعة متألمة. مستمعينا، كتير كان في ردود أفعال حول هذا الموضوع للناس، ونحن أخذنا رأي الناس بالموضوع. طبعا ما في قرار، ما في أي شيء حول هذا الموضوع، لكن الطبيب بصندوق الأمم المتحدة للسكان ياسر جحا هو بمعرض حديثه من الانتهاء عن إعداد دليل وطني لتغذية الحوامل والمرضعات لأول مرة بسوريا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهو حاليا قيد الدراسة، بيتكون أكثر من 1000 صفحة. كشف جحا عن ارتفاع عمليات القيصرية بسوريا لنسبة عالية كتير توصل ل 80%. كمان كان داعي النساء للولادة الطبيعية، لأنه هي الولادة الطبيعية ممكن تكون أفضل للنساء، وأنه في مفهوم خاطئ للمجتمع السوري أنه المرأة اللي بتولد قيصرية ممكن أنها ما بتقدر أبدا أن هي تكون مرضع، لكن هي بس تصحيح مفاهيم خاطئة عند الناس ودعوة للولادة الطبيعية مثل ما بتساوي دائما مديرية الصحة يعني بكتير ندوات وبكتير اجتماعات وبكتير برامج توعية حول أهمية الولادة الطبيعية والتراجع عن موضوع التوجه بشكل فوري للولادة القيصرية. كتير كان في تعليقات وردود أفعال. منتابع هذا الموضوع الأسبوع القادم، نتواصل أكيد مع مصدر موثوق ومسؤول، لكن الوقت يتداركنا بهذه الحلقة. منتابع الموضوع الأسبوع القادم، وعد مستمعينا، لكن اطمنوا سيدات، ما في أبدا أي قرار حول هذا الموضوع، ونحن تواصلنا مع كل الجهات المعنية الموضوع، ولا هو حتى قيد الدراسة، لكن هي مجموعة من الآراء، يعني هي مجموعة من الآراء، ولا يحق لأي جهة إصدار قرار غير وزارة الصحة السورية. مستمعينا، في موضوع كمان كتير مهم على سيرة الصحة وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته الناس بين بعضها، هي القصة بس هيك شعر مشاركة ويمشي الحال. موضوع مياه مجرسمة تم ضبطها بمدينة اللاذقية، هي مياه مهربة، لحتى نعرف نحن أصل هي المعلومة ومدى مصداقيتها، لحتى نتعرف أكثر على ماهية هذا الموضوع ونطمن الناس. معنا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد نجم، وهو مدير التموين. يعطيك العافية أستاذ. يعافيك، بس أنا ماني دكتور. عفواً أستاذ أحمد نجم، نحن اعتدنا على موضوع الدكتور أحمد عمار مدير صحة طرطوس، نتوجه له كل التحية، هو كتير متعاون معنا. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد نجم. حضرتك أنتك كبير عنا دكتور أستاذ، ما في منك. احكي لنا اليوم أستاذ حول هاي المعلومات عن المياه المهربة والمجرسمة. أول شيء شكرا لكم ولاطيك بالعافية. أهلا وسهلا الموضوع. بالفعل كان في كمية منيحة من المياه المعدنية المهربة اللي داخلة طبعا من خارج البلد. نعم. الكمية من المياه هي أغلبها هي عبارة عن أبوات نصف لتر. نعم. من ماركات لبنانية مختلفة، ريم وسلسبيل، وهي الماركات اللبنانية دخلت فترة من فترات كان في قلة بالمعروض الوطني من نعم. كمية المياه مثل الجكيش وبختين والسن، كان في قلة بالنصف لتر الموجودة بالسوق، فاستغلوا الفترة اللي فيها قلة ودخلوا كميات مهربة من لبنان. أغلب الكميات أول نحن سحبنا كميات كبيرة منها، فأخذنا 17 عينة منها، للأسف ما أنا مياه معدنية، هي مياه معباية من حنفية أو من أي مصدر مائي، بس ما أنا مياه معدنية. نعم. وأخذنا 17 عينة منها مختلفة، فيها مغشوشة هي المياه تماما، فيها أشنيات، فيها رمل، فيها عوالق، فيها شغلات ما أنا أبدا مياه نظامية. هل تم حدوث أي إصابات دكتور؟ لا إصابات ما في إصابات، يعني هلا كلمة مجرسمة بدي أحطها بين قوسين أنه المخالفات كانت ما في جرثومين، هي عبارة عن مواد أو عوالق موجودة ضمن المي مثل المية الحنفية أو مثل أي مية تانية، بس ما أنا أبدا معدنية والمية مزورة مغشوشة، يعني هي فقط مغشوشة ليست تماماً. معدنية لكن ليست مجرسمة أو شيء، مشان لأن الناس بلشت تخاف. لا ما في حالات ما في أي حالات دخلت الحمد لله رب العالمين أي مشفى أو أي محل بسبب المي، يعني أو كان السبب الأساسي هو المي، بس بدي أكد لك أنه ما أنا مي معدنية على الأطلاق. مي مخالفة، مي مزورة، يعني صادرنا كميات كبيرة منها من كل الكافتريات، وحتى في بعض المحلات من المشافي مثلا كافتريات المشافي، حتى المحلات الموجودة بالأسواق كمية كبيرة تم ضبطها وتم مصادرتها، تم سحب كافة العينة. فإذا إذا ضل أي كمية وما وصلنا لها، تنصح الجميع أنه ما نستهلك أي مية مهربة، المية الوطنية. ما هي الماركات أستاذ يعني بالضبط؟ هلا في 4-5 ماركات جاني منها، هلا سلسبيل، ريم، هون في أو يعني في ماركات ما أنا وطنية، يعني غير الوطنية. غير الوطنية، الوطنية جيدة جدا وصالحة 100%. نعم هو دائما السوريين لهم ثقة بالمنتج الوطني أكثر من المنتج الخارجي، لكن هذا الشيء ما بيعني أستاذ أحمد أنه كافة المياه المعدنية الأخرى غير الوطنية أنها ممكن تكون مغشوشة، ممكن تكون بس كمية معينة وتم ضبطها. هلا هو ما عم يدخل مية مستوردة بشكل نظامي، فطالما موجود أي مادة مهربة فللأسف الشديد هي ما أنا مراقبة. ممكن تكون انتشرت بأكثر من محافظة، يعني ما عم بيتم مراقبتها، يعني لأنه هي عم تدخل بطريقة غير نظامية ما خاضعة على كل الأنظمة ولكل القوانين، هي مهربة بالأصل. نعم فأهم شيء الابتعاد عنها. نعم ما نستهلكها نهائيا. وأنا رد بأكد هاي الماركات نحن هون طبعا نزلناها على كل مواقع التواصل الاجتماعي بكل المحلات، حتى الصورة تبع العبوة نزلناها مشان ناخذ حذرنا، وهل المي هي اللي ما نقرب صبوا من الحلق. نعم إذن هي معلومة حقيقية، لكن الناس خافت من كلمة مجرسمة. أستاذ هي ليست مجرسمة لكن هي مغشوشة، ويفضل الابتعاد عنها مثل ما حكيت حضرتك. تماما. نعم أستاذ أحمد نجم مدير التموين، بشكرك كتير لمداخلتك اليوم معنا، ضيف عزيز دائما على هواء إذاعة أمواج فم. شكرا لك أستاذ، يعطيك العافية. من شرط تبقي انت احلى بنت حتى احبك انا، هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف منك احلى وحدة والله منو فارق عندي، فيك كل شي بتمنى حبك علمني الحياة، شايفكم الشايف حدا انتي اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي. مستمعينا للأسف مشوارنا معكم من طرطوس انتهى اليوم، على أمل لقاء فيكم دائما وكل يوم الساعة 1 ظهرا مع زملائنا بمركز إذاعة والتلفزيوني بطرطوس. تحياتنا وسلامنا لكادر إذاعة أمواج أف أم كمان بلادية، وللجهد الكتير كبير يلي عم يبذلوه أمواج أف أم، دائما الأرقى والأحلى والأجمل، وأنتو مستمعينا دائما هدفنا ومراد عدنا. نتمنى لكم دائما كل السلامة وكل الخير، يا رب ما يصيبكم شر أبدا. ابقوا معنا دائما، تسمعوا دائما الأخبار، تتأكدوا من مصداقية المعلومات أو من خطأ المعلومات. معي أنا رنا أبو دياب بنبض الشارع كل يوم خميس ساعة 2:15 ظهرا، إن شاء الله أشوفكم الخميس القادم. بدي أنقلكم تحيات اليوم فريق العمل بالهندسة الإذاعية جمانة محمد، وبالإخراج الرائع والأغاني الجميلة رودينا. شكرا لك رودينا سليمان، كانت معنا زميلتنا رنا خضور بفقرات جميلة ومتعددة ببداية مشوارنا معكم لليوم. من البداية للنهاية لكم منا كل المحبة، ومستمعينا أبو معنا دائما على السمع، بأمان الله وحفظه دائما. بس بعيوني انت هي معك.